ولكن ما لنا من احد الا وهو المعروف ونهي عن المنكر. إذن هذه الشروط وهذه الصفات في غاية من الأهمية لكل واحد منا. أما الصفة الأولى والثانية والشرط الأول والثاني وهما الإخلاص والعلم فقد تكلمت عنهما بما يكفي في الجمعة الماضية، وأتمم بالحديث عن الصفة الثالثة والشرط الثالث وهو الرحمة. ابتداء إذا كنا نتكلم عن الرحمة فلم نجد أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد ولن يكون الإنسان منا رحيما على الحقيقة إلا إذا كانت رحمته موافقة لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وفي النفس. لا يكون الإنسان رحيما على الحقيقة إلا إذا كانت رحمته مستمدة من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد بالاستبداد أن يطلب الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أقصد جهة التعلم أن يكون رحيما قد تعلم الرحمة على حقيقتها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا هو القصد في كل دعاء، أن يكون رحماء لا كل المسلمين بل للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثناء الحديث: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، وإنما بعثت رحمة. إذن هذا الدين كله هو الرحمة، الدين كله رحمة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث للناس إذن هو قد بعث بالرحمة، فلا بد أن يكون رحيما، فهو أرحم الخلق على الإطلاق. وقد جاء أحد أحمد حديث سلمان رضي الله عنه في حديث أيضا جاء فيه أنه قال: وإنما بعثني رحمة للعالمين، لم يكن للمسلمين ولا للمتبعين، وإنما قال: وإنما بعثني رحمة للعالمين. وجاء في معجم الطبراني الصغير حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت رحمة مهداة. والحديث سنة ضعيفة ولكن له شواهد تقويه عند الدائري وعند ابن سعد في الطبقات. ضبط الدائري: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. وقرئت مهداة بكسر النيل. و القراءة الأولى مهداة يعني من الهدية، والقراءة الثانية بكسر الميم مهداة من الهداية، وهو جميع بهما صلى الله عليه وسلم، فهو هدية لجميع البشر. من أحسن استقبالها انتفع بها، ومن ردها ورفضها فقد جنى على الهدى. وعلى القراءة الثانية هو هداية لجميع البشر، وهذا يعني أنه لا يلف من النار أحد كائنا من كان إلا باتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الهداية هو الهداية. إنما بعثت رحمة مهداة، رحمة مع هداية، والهداية تكون بالأمن والنهي. ورحمة هذه المقارنة فهي تشعر بأمر لا بد منه، وهو أن الهادي إلى طريق الله المستقيم لا بد وأن يكون رحيما لا بد. فمتى تخلفت عن هذه الصفة اعلم أنه ليس بهذه، إنما هو صاحب هوى. قد يكون قائل هو يكره الباطل ويحب الحق، لكنه أدرى بشدة وفجوة وغلظة. نقول هذا لأنه غلب حق نفسه على ما أمر الله عز وجل به، وهذا يدل ولا بد على ضعف شديد في العلم. فإن الإنسان كلما ارتفع علمه ازداد رحمة للبشر، لأنه يعلم مدى ما كان فيه من تقصير قبل أن يحصل ذلك العلم الذي حصله، فيشعر بما يعيش عليه الناس من بعد وابتعاد عن الحق والهدى. حينئذ تنشر في قلبه صفة الرحمة على حقيقتها، يقول لنفسه قد كنت جاهلا يوما ما، فعلمني الله عز وجل ما جهله هؤلاء، فقد تداولت في قدر وفي فترة، فقد كنت مثلهم يوما ما، فعلمني الله. وشكر هذه النعمة أن أكون معلما له حتى يلحق بمنزلتي التي لحقت بها والتي وصلت إليها برحمة الله عز وجل. هكذا فملازمة لا بد منها، لا يختلطان أبدا، هذا الوصال لا يختلطان أبدا، أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على علم يقصد بعلمه إيلاف البشر، وأن يكون على رحمة يستعملها في هداية البشر، لا يتجرد من واحدة منهما. إنما بعثت رحمة مهداة أو مهداة. وفي صحيح مسلم الحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال أنا محمد وأحمد والمخفف والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. الرحمة لها نبي جدير بأن ينسب إليها وأن تنسب إليها، نبي الرحمة. إذا كأن الله عز وجل أرسله ليكون رحيما في نفسه، وليكون رحيما في دعوته، وليكون رحيما بغيره. وحين نقول بغيره يعني بجميع الخلق، أن يكون رحيما بالمؤمن والكافر. وعند طبراني المعجم الكبير الحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، الحديث في ضعف لكنه شواهد كثيره يتقوى بها، فيه قال صلى الله عليه وسلم اول هذا الامر نبوه ورحمه، ثم تكون خلافه ورحمه، ثم يكون ملكا ورحمه. هذه جمل الثلاث، الحديث مطول لكن هذه جمل الثلاث لها شواهد كثيره كما قلت، فالتقوي اقصد به هذه الجمل الثلاث حتى. وهذا هو الذي يعنيه اول هذا الامر نبوه ورحمه، لا يختلفان. نبوه يعني علم، هدايه، تعليم، ارشاد، ولا بد مع ذلك من الرحمه. ثم يكون خلافه ورحمه، يعني من صفات من يخلق ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون كذلك، ان يكون على ما كان عليه من علم، وان يكون على ما كان عليه من رحمه، ثم يكون ملكا ورحمه. أنه يتكلم عما كان عليه معاوية رضي الله تعالى عنه ورضي عن جميع من ترضى عنه وغضب على كل من تطاول عليه وسبه أو لعنه. معاوية رضي الله تعالى كان ملكه رحمة، كان ملكه رحمة الذي يقرأ سيرة معاوية بعزم وإنصاف يرى أن العشرين سنة التي حكم فيها عاش الناس في ظل حكمه في عدل وفي أمان وفي رحمة وفي رفق وفي حلم، ومن قال بغير ذلك فاعلموا أنه مخرج كاره للصحابة رضي الله عنهم. إذن بعد ذلك بدأ العلم يقين، بدأت الرحمة يقين، بدأ الناس يتنازعون على الملك، وبدأت الأهواء تنتشر بين الناس. نريد أن نعود غاية نبيلة وغرض حسن وجميل، ولكن كيف العودة؟ أن نعود إلى النبوة والرحمة، إلى أول أمر، إلى النبوة والرحمة، أن يكون الداعي إلى الله عز وجل متقيدا بأدلة الكتاب والسنة لا يخرج عنهما، لا في مجرد الاستدلال بالأدلة كأدلة ولا فيما يتعلق بفهمها، لا يخرج عن ذلك المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم من بعد. ثم مع ذلك يكون رحيما في دعوته، وسياسة الناس في كل زمان ومكان لا تخرج عن هذين الأمرين، لا تخرج عن العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يخرج عنه صفة الرحمة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان. وسأذكر يعني لعلها تكون في الجمعة القادمة إن شاء الله، يعني إذا ما يتسع الوقت، سأذكر في صفة الحكمة ما يثبت هذه الصفة حتى لا يظن البعض أن هذه الصفة لا تستعمل مطلقا، بل يكون الإنسان رحيما في موضع ويكون حكيما في موضع آخر. والعلم الذي يحصله الإنسان يثبت له الأمرين، يعرف متى يقع الرحمة ومتى يستعمل شركا. إذا هذه الصفات لا بد منها مجتمعة حتى يكون الإنسان موفقا مسددا للرب عز وجل في هذا الأمر. هذه الصفة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، ومن باب أولى واجب على كل من صدر نفسه للدعوة إلى الله عز وجل أن يكون متصفا بهذه الصفة، أن يكون رحيما. وهذا ما تقصده النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه ذلك الأمر. فقد جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. إذا الذي يريد أن يرحمه الله عز وجل ينبغي أن يكون رحيما بالناس، هذا هو الشرط وجزاؤه من جنس العمل. وفي صحيح الحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في قصة وفاة ابن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: وإنما يرحم الله من عباده الرحمن. انظر إلى هذا الشرط والخاص، وإنما يرحم الله من عباده الرحمن، الرحماء الذين يرحمون الناس، هؤلاء هم أحق الناس برحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. كذلك في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال كما قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. إذا أردت الرحمة التي علم الله عز وجل فإنها لا تنفي إلا إذا كان الإنسان رحيما بين الناس. فإذا كان كذلك نزلت عليه رحمة الله عز وجل، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيحين الحديث أن النبي بن بشير رضي الله عنه قال مثل المؤمنين في نوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجبل إذا اشتكى منه نقم تداعى له سائر الجسد بالسهل والجبل جسد واحد. إذا هذا الذي يحتاج إلى أمر ويحتاج إلى نهي، هل هو إنسان آخر أم أنه جزء من جسدك؟ جزء من جسدك. هل رأيت عاقلا إذا اشتكى عضو من جسده أتى بالمضمع فقطعه وفصله عن جسده؟ أم أنه يبقى متألما لهذا العضو حتى يرزقه الله عز وجل بالشفاء من عنده؟ بل إنه يبذل قصارى ما يملك من جهده، ولعله ينفق ما يملك من مال لمداواة هذا العضو ليعود الجسد صحيحا سليما كما كان. كذلك هذه الأمة إذا شرب منها واحد بمعصية ينبغي أن تستعمل معه الرحمة، لأن هذا وصف للأمة. لا ينبغي لمن كان من هذه الأمة أن يخرج عن هذا الوصف. مثل المؤمنين في نوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منهم عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يعني يبقى متألما حزينا، وليس الأمر إلى ذلك الحد الحق بل يتطلب الأمر، يعني لا يبقى شافيا متألما. هذا جميل، لكن أجمل منه أن يطلب له العلاج، أن يطلب له الدواء، وأجمل وأحسن أن يجتهد في طلب أنسب ما يكون له من دواء. بهذا تتحقق الرحمة، أن يطلب له الدواء المناسب، لا يلتفت إلى ما يهواه ولا إلى ما يطيق ولا إلى ما يناسبه، وإنما ينظر إلى ما يصلحه. هذا الأمر، وأعجب من كل ذلك رواية فيها أبو يعلى المستقيم حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحمته. فقالوا: يا رسول الله كل ما يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبة يرحم الناس هكذا، ليس برحمة أحدكم صاحبة يرحم الناس هكذا، يرحم الناس كافة. لماذا لا؟ والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم، وهو لا يحب هذه الصفة إلا إذا أتى بما ذكر في آخر الحديث، أن يكون رحيما للناس كافة، أن يتعامل مع جميع الناس بالرحمة. ومن رحمته المسلمين أن يبذل لهم ما لا تضيع من النصح والتعليم والإرشاد، ومن رحمته لغير المسلمين أن يدعوهم إلى الله عز وجل، إلى التوحيد، إلى نبذ عبادة الأوثان والأقدام، لا أن يكون مؤاخيتهم، لا أن يقول نحن مواطنون كل يعتقد ما يريد من عقيدة لا يقول أنا أنادي بحرية الاعتقاد فليعتقد من شاء ما شاء أبدا هذه ليست برحمة ومن كان كذلك اعلم يقينا أنه لا يستحق أن يكون من الدعاء هذا شرط والله لا يستحق أن يكون من الدعاء لأنه إذا كان داعيا إلى الله بحق فلا ينبغي أن يشاجر ولا أن يجامل ولا أن يداهن فينبغي أن يكون صريحا واضحا يقول أيها الناس أنتم كفرتم بالله عز وجل لأنكم أشركتم به ما لم ينزل به سلطانا عبدتم غيره وأشركتم معه غيره وجعلتم له صاحبة والولد ألا توحدوا ربكم توحيدا يرضي ويرضى بي عنكم تمشوا بالنار يوم القيامة بهذا تتحقق الرحمة أما أن نقول جزير أخي مرض أخي حنى أخي من أين شئنا بهذا؟ من أين شئنا بهذا؟ من أي مسألة شئنا بهذا الكلام؟ والله ما هو من دين الله ولا هو من شرع الله بل هو رفاق وغش وخداع وتدوير وتدليل انما الرحمة الحقيقية ان نكون صريحا واضحا هل جمل النبي صلى الله عليه وسلم مشرك نفسه فضلا ابدا هل قال انتم ابدوا عنه انتم اهل الارض والوطن انتم الإخوة في الشركاء في بلد الله الحرام هل نطلق أن نتقارب؟ هل نطلق أن نتفق على أمر واحد ننطلق منه؟ وما نختلف فيه تعود شريف لا نتعرض له لأنني إذا كلمت مع التوحيد كلامنا التوحيد إذا من عمل دعنا من التوحيد نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه اصل من اصول جماعه الاخوان اصل من اصول هذه الجماعه الفاسده المفسده التي شوهت دين الله عز وجل اذا يعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مهما كان هذا الاختلاف ما كان انا اقول الله عز وجل هو الواحد الاحد وأما هو فهو يقول الله ثالث ثلاثة لا حرج لا حرج كيف حالك؟ لك يا أخي كيف أنت؟ بارك الله فيك ونتعالى ونعيش حياتنا إذا لماذا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا بعد؟ وإذا كان ينفع إذا كانت المكانة هكذا لماذا تسبب في إمرأة بناء كثير من أصحابك؟ لماذا؟ ما دامت إن كان هكذا كما فهم الإخوان بكل سهولة تتعاون فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يا لو أنت هل كنا نتقارب في أي شيء نتفق في عمل الكلمة في الحج إلى البيت الحرام في إكرام الضيف في كذا وكذا وكذا ما شاء الله هذا أمر طيب نجتمع على ذلك الأموال نتفق على ذلك أما هذه الأمثال فأنتم كما تشاؤون لا شأن لي بها هذا يمثلكم عني هذا يصرفكم عني والحقيقة أنني لا شيء إلا أن أكون معكم ولتكونوا معي فدعونا من أمر التوحيد لأنه يخرف مع أنه والله لا يسمع على الحقيقة إلا التوحيد لا يجمع الناس على الحقيقة إلا التوحيد التوحيد الخالص الذي جاء فيه الأنبياء والرسل أما أن نغني عن أمر أما أن يعني نشعر رأنا هكذا هذا ليس بدين الله وليس من الرحمة لأنه من الرحمة أن تقول يا مرسل أنت لا تعرف فكر انظر إلى هذا الكون حاشا لله أن يتخذ صاحبة لك ولدا انظر يا نفسك انظر يا فلان الله قال قد أصيب اللسان بالعدوى، العدوى المنتشرة. فانظر بعقلك، فكر، أيعني هذا لله عز وجل؟ لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. إن آمنت واتبعت وكنت في أهل الجنة، وإلا أحبك الله. لا أقول لك، تقول له الكافر الفاجر الظالم أنت كذا. الأصل موجود، لا تنازل عنه بالمرة، فقط الكلام في الأسلوب فقط. لكن نفع الأمر بكلية تشنيعا لناس تقريبا، لا أبدا، هذا ليس من دين الله حرام، وإنما يخفى الأسلوب فقط. كن رحيما في دعوتك، كن رفيقا، لكن كن واضحا، كن واضحا، لا تميع، لا تلبس على الناس مرتين، لا تشعر من أنام أنه على الصلوات. وهذا قد رأيناه كثيرا، رأيناه كثيرا. أحدهم يصنع ويقول حين سئل عن من تحضر إلى نفس الرياضة، يعني هل تبالغ إذا وصل إلى الرياضة دي من تحلم؟ فقال يعني ليس من المهم من يصل، ليس من المهم من يصل، وإنما المهم أن يصل من يصل هي رؤية الشعب محمد حمدان. ولكن المهم أن يصل من يصل هي رؤية الشعب. التنميع الوضوح، هذا تنميع الوضوح. كلامه يعني أنه لا يعارف، إذا حكم يمر بنص أو بحكم. أما الوضوح فإنه يقول يا هذا، أهذا سؤال؟ اتق الله، كيف نحكم؟ الله عز وجل قال ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. كيف هذا؟ أيعرف أن يحكم المشرك المؤمنة الموحدة؟ لا، هذا لا يكون. لكن الناس يغضبون، الناس يتكلمون. لا، أما هذه ثلاثة، فأين شرط الإخلاص؟ فأين شرط الإخلاص الذي يحكم على الداعي أن يقول كلمة الحق وإن كانت ضرا؟ هو يقول كلمة الحق ليرضي الله، وليس لأجل أن يرضي الناس، إنما يقول كلمة الحق ليرضي الله، وليكون الحق واضحا واضحا واضحا للناس حتى يستبين الأمر، حتى يروا الطريق على حقيقته وعلى روحه. لكننا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسأل الله السلامة والعافية. صرنا نعيش أياما أصبح الإنسان في أمس الحاجة في أن يتكلم عن أبجديات، أبجديات كان ينبغي أن يكون الكلام فيها قد مضى منذ قرون. لكن وجد أناس تفضلوا بهذا في يمينه في دعوة الله عز وجل، وظنوا أنه من الهدى، وليس كذلك، بل هؤلاء بغاة. أول ما بغوا، بغوا على دين الله عز وجل حين نبذوا على الناس دينهم. المقصود أن الرحمة الحقيقية أن تكون آجرا بالعزم الذي ينبغي أن تأمر به على وجهه، وأن تكون ناهيا عن المنكر الذي ينبغي أن تنهى عنه على وجهه. ليست المسألة عائدة إلى الهوى ولا إلى الاختيار، أن ترى لنفسك طريقة تتناسب معك مع الناس، أبدا أبدا. لأننا لسنا مفوضين في دين الله عز وجل، إنما نحن إذا كنا دعاة بحق، إنما نحن هداة. لا يجوز لنا أن نحيف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم طيلا ولا. ففي كل أمر ومع كل إنسان ينبغي أن نكون رحماء، ومن الرحمة الوضوح، أن تقول لفلان فلان أنت تفعل كذا، اتق الله، اترك هذا الأمر لله عز وجل. ولكن ما تكون يحيى في كذا؟ ما يحيى هذا الأمر مخفي من الأمور المختلف فيها. تذكر له خلاف الواي، اذكر له الحق الذي تعتقده، اذكر له الحق الذي دان الله عز وجل به عباده في ارضه. لكن طريقه خبيثه نعوذ بالله من سخطه وعقابه. ما الذي حمله على ذلك؟ دنيا الناس، لانه لو عرف الله عز وجل قال له يا اخي والله ما الحق الذي يرضي الله عز وجل كذا وكذا، اسال الله ان يعينك على الاجتماع. إلى هنا انتهى الأمر، لأنك لست هاديا بمعنى أنك تملك الإيمان، أنك تملك القلب، ولكن أنت هاد بمعنى الدعوة، التوضيح، البيان، الإرشاد. فعلت هذا إذا نزلت معناه انصرف ودعه إلى الله عز وجل. وأنت يعني في حال بعدك عنه ادعو له بالتسبيح، قل اللهم اني قد اشركت، اللهم اني قد بينت لك، اللهم اهدني، اللهم ارحمني، اللهم انظر الى حبك. حينئذ تكون هاديا بحبك. اقول حين انظر الى هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الدعوه نرى له كان رحيما بجميع الخلق، كان يحزن حزنا شديدا اذا مات احد ولم ينشرح صدره للاسلام. الا من كبر وعاند وحارب وصد عن تاجيلا فقد كان يسعد لموته حتى لا يكون نصرة لغيره من الناس. وهذه حقيقة الأمر. فقد كان فرصنا في حياته العملية على أعلى درجات الرحمة مع المسلمين ومع غير المسلمين. فلنكن كذلك فيما بيننا ومع غيرنا، محرص على هداية الآخرين وعلى ما أخذ بأيديه من الله عز وجل، وأن يكون هذا الأمر برفق وبدين وبرحمة. كل قدر هذا الأمر وعظيم الأمر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة أدى أمانة ونصح أمة وجاهد في سبيل الله حق جهاد حق يهداه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في سنة ابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما انا لكم مثل الوالد، انما انا لكم مثل الوالد لولده واحذركم، انما انا لكم مثل الوالد لولده واعلمكم. لك ان تتخيل ما عند الوالد من رحمة بولده، لك أن تتخيل هذا. هل رأيهم والدا يرضى لولده أن يكون من أهل النار؟ إن رأيت فهذا لا يكون والدا على الحقيقة، هذا شبه من القاعدة. فلو كان والدا على الحقيقة لأحب لجميع أولاده أن يكونوا من أهل الجنة. أبوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هي أكبر نبوة، لأننا ولدنا به حين أخرجنا من الظلمات إلى النور. أي أعظم ولادة! الولد حين كان جميلا في بطن أمه يعيش في ظلمات ثلاث، في ظلمة البطن وفي ظلمة المشيمة وفي ظلمة الرحم. كذلك الإنسان في هذه الدنيا إذا كان بعيدا عن الهدى والنور فإنه في ظلمات بعضها أخرى. فإذا عرض نفسه وتعرض لهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقد ولد، فقد ولد، خرج من الظلمات إلى النور. إذا هو قبل لنا على الحقيقة، بل هو أعظم والله حقا من الآباء والأمهات. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. في قراءة أبي كعب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. قراءة ابن عباس: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم بتحكيم ومكر. هذه القوة الحقيقية أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. ما ظنك بقدر هذه القوة التي يحملها النبي في نفسه لجميع أبنائه؟ إذا الذي يريد النجاة على الحقيقة ينبغي أن يضع نفسه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا يجد الرحمة على حقيقتها. لأنه عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يقرب الأمة من الله عز وجل وبينه، وما ترك شيئا يبعد الأمة عن الله عز وجل إلا وبينه ووضحه وحذر منه. في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يضربهن عنها وانا آخذ بحجتكم عن النار وانتم تفلتون بيدي. قلت لكل الرحمة: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش، لعدم التمييز ولعدم التعقل ولعدم الفهم، ظنت أن هذه النار نور. فماذا الآن صنعت؟ أسرعت وسارعت إلى ماذا؟ إلى النور؟ لا، إلى النار، إلى حلاكها، إلى هلاكها. فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو، أي هذا القائم عند النار، وهو يضربهن عنها وأنا آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تفلتون. الحجج هي محل الإطار. في الجيش إذا أراد ضرب الفرس أن يمسك الجندي لا يمسك إلا من هذا المكان، فإذا أمسك به فإنه لا يستطيع أن يخرج منه أبدا، لأنه موضع يتحكم فيه من المرسوم جدا، لا يستطيع أن يتبادل. انظر إلى هذا النص البديع البليغ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجتكم عن النار وأنتم، هل قال تهلكون بصيغة مبالغة وأنتم تغلبون من يدي؟ أهذا الشأن مع الرحيم؟ أهذا الشأن مع أرحم الخلق بالخلق من فضل الله عز وجل؟ ما كان ينبغي أن يكون هذا هو الشأن. هكذا قال الرحمن عز وجل: وأذكر لكم جانبا عمليا من حياتي فسأرحم فيه إن شاء الله. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر صلى الله عليه وسلم بضربه، قال: فمنا الضارب بيده، قال: فمنا من يضرب بيده، ومنا من يضرب بنعله، ومنا من يضرب بثوبه. فلما انصرفوا قال رجل من الخوف ما له احكام الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عن الشيطان على اخيكم، لا تكونوا عن الشيطان على اخيكم. ما قال على المشرك الفاجر، انما قال على اخيكم. لا تنسوا هذا، هو نقص من جسدكم. لا تكونوا عن الشيطان على اخيكم. وفي روايه عند ابي داود قال قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا جانب، جانب عملي من حياته المرحومه. فاين هؤلاء، اين هؤلاء المسلمون الذين في سيناء يكسبون الدم الحرام باسم الجهاد وباسم التوحيد؟ اين هؤلاء من هذا الهدي المبارك؟ اين هم؟ ان كانت الامه تحتاج الى جهاد بحق، فهلا جالس الناس وعاشوا معهم وبينوا لهم الحق بالحكمه والموعظه الحسنه؟ ابدا. ولكن من اصبر كفر بمؤمن، ارتد، خرجت من الدين، من عمل مصيب، من عمل شاهدوه، من عمل احصلوا على السلاح، جئنا بالسلاح، من عمل قاتلوه حتى تكون كلمه الله هي العليا. الله اكبر، يا خير الله الكريم، ما شاء الله. ما مجموعه سفيهه، من علمها؟ من رباها؟ فهم من هذا؟ عقيده من هذه؟ مذهب من هذا؟ ويزعمون انهم يريدون اقامه دوله الاسلام، يدعون انهم يريدون هدايه البشريه. لماذا بهذا الجهد، بهذا الجهد الذي يكلف الدوله ملايين من الجنيهات في كل يوم؟ هذا. وسبحان الله، اذا نظرت الى حديث رايت جهلا وغباء قد رسم على وجوههم، حاشا لله ان يكون هناك دعاه الى الله، الداعي الى الله مصفات تراها واضحه تنبئ عن حقيقته من لسان حاله ومقاله. اما هؤلاء فبالله نسخت عذابه. اذا كنتم منافا بحق، فلماذا تبعتم هذا السبيل؟ ولماذا تبعتم هذه الطريقه في دعوه الناس؟ تريدون الناس ان يسلموا ان كانوا قد كفروا وخرجوا من المله؟ ماذا صنعتم معهم؟ لكن نسال الله السلامه. اذكروا كلاما عجيبا نجد في حينه ان شاء الله عن طريقه هؤلاء وطريقه من رباهم، واين تربوا واين تعلموا ومن علمهم، حتى تعلموا حقيقه الامر، حتى تعلموا اننا نعيش بصدد جنايه كبيره على دين الله عز وجل. باسم، باسم الذين يزعمون انهم من السلفيين و من الدعاة الى الله عز وجل. فنذكر هذا ان شاء الله بادلته، وسيكون ذلك واضحا وبينا حتى نعلم أن الذي يريد هداية الناس لابد أن يبدأ بالعلم، لابد أن يبدأ بالعلم أولا، ثم مع العلم رحمة وحكمة، لابد من ذلك. وإلا كان مفسدا في الأرض لا يمثل ولا يمثل ولا يؤثر، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالذين يخالفون منهج الأنبياء في الدعوة والإصلاح لن يمكنوا ولن يؤيدوا، بل يشتكوا بعضهم بعضا يقتل بعضهم بعضا ويقوم بعضهم على بعض وفي النهاية من يدفع الثمن؟ من يدفع الثمن؟ هذا الدين، هذا الدين الذي جعله الله عز وجل امانه في رقابنا جميعا والذي سنسال عنه يوم القيامه. ماذا قدمنا لاجل الله عز وجل؟ هذا سؤال اجابته نحتاج الى يقظه، نحتاج الى امتلاك، وتحتاج الى صدق، وتحتاج الى جهد ان تبحث عن الحق وان تكون حريصا دائما وابدا على مرضاه الله عز وجل، وعلى ان تكون موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. اذا فعلت هذا حققت القدر العلمي الذي ينبغي عليه، ثم بعد ذلك تسأل الله عز وجل أن يرزقك من عنده رحمة تدعو الناس إليه، لأنه لا يجوز أبدا في حال من أحوال الإنسان لا يدان العيش في الجنة، لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، لا يجوز. فإن حصل العلم هذا الذي تكفيه جدلا، لأنه حصل العلم حقا لربط الله عز وجل ثم الرحمة، لأنها شرعا عن هذا الرحمة. فإن وصلت العلم حينئذ بقي أن ترزق الرحمة، فإذا وصلت الرحمة بقي أن ترزق الحكمة، وحينئذ تكون داعيا إلى الله عز وجل بحقها. فهذه صفات لا تتخيل أنها نصف بعلماء، بل الله أنا في حاجة إليه وأنت في حاجة إليه وكل مسلم في حاجة إليه، لأننا فيما بيننا ينصح بعضنا بعضا وأبنى عن ذلك أمم، فمن يدعوه إلى دين الإسلام؟ المفترض أنا وأنت، كيف ندعوهم إلى دين الله عبدا ونحن بهذه الحالة المجدية؟ أقول العلم الإخلاص، العلم الرحمة صفات لا بد من ذلك، وتأتي الحكمة لتبين هذه الصفات، ثم بهذه الصفات الأربع يتحقق قيام الدولة الحقيقية بمعنى الكلمة، فالذي يقول دولة الإسلام التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بها في آخر الزمان من الممكن أن تقوم على بعض هذه الصفات أو تقوم بدونها، نقول هذا لا يعلم عن دين الله شيئا ولا يسمع فيه شيئا، إنما والله قيام هذه الدولة وعودة الخلافة الراشدة مرهونة بتحقق هذه الصفات. فإذا رأيت المسلمين قد قاموا بهذه الصفات قولا وعملا تأكد، اعلم أن دولة الإسلام ستقوم وسنحيا بها إن شاء الله. أما إذا رأينا الأهواء، الشدة، الغلظة، الجهل والتجاهل، فحينئذ قل اللهم إني أبرأ إليك من كل هذا وأسألك دينا يعطيك وترضى به عني الى ان ارضى. هكذا القران استفي ان شاء الله هذا القدر حتى الاخير، واتمم الحديث في الجمعه القادمه. اسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم وان يرزقني واياكم الاخلاص والعلم والرحمه والحكمه، وان يجعلنا من القائمين بدينه بين خلقه على الوجه الذي يحبه ويرضاه، وان يستعملنا جميعا في طاعته وفي نصره نجره الى ان نموت، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الله اكبر.